إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحلق في الحليب يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلق أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وإذا في ميت شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته قبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه وأمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما أجد عنده. قال أوقفت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضارون من الجوع عند قدمي، يعني يصيحوا الأصغار. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران